في مقاد صدق عند شيخ محمد. عليك يا رب. عليك يا مولانا. نعم. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع عليك محمد. يا سلام. إلا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا عليك يا محمد. عليك يا مولانا. الله. عليك يا مولانا. عليك السلام. عليك محمد. Oh, God. عليك شو محمد تعالي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. إذا حسن محمد ما بيشبعش منك النبي الله يديك الصحة الورثة الغربية عن محمد. أما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تعاليك محمد تعاليك يا مولانا تعاليك نعم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإن إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليك محمد تعليك يا مولانا الله الله يا سلام تعليك يا مولانا. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط